نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أرحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. اللهم أمين وبارك الله فيكم. معالي الشيخ بارك الله فيكم، يقول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. عن هذه الآية بارك الله فيكم والمسلمون وهم يستقبلون هذه العشر وهذا الحج المبارك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من نعمة الله عز وجل على العباد أن جعل لهم مواسم يجتمعون فيها على الخير والطاعة، ومن تلك المواسم ما يتعلق بمواسم بيت الله الحرام، كما قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ثم قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فإن الله جل وعلا يبين أنه هيأ مكان البيت وأنزل إبراهيم فيه وجعل بعض ذريته يسكنون حول هذا البيت، وقد أمر الله عز وجل إبراهيم بأن يتولى بناءه، فبناه بأمر الله عز وجل وعلى تقوى من الله جل وعلا بمشاركة مع ابنه إسماعيل. وقد بني هذا البيت على التوحيد بحيث لا تصرف فيه شيء من العبادات لغير الله جل وعلا، وأمر أن يطهر هذا البيت بمعنى أن يبعد عنه أنواع المخالفات من مثل الشرك والبدع والمعاصي، وكذلك يبعد عنه النجاسات الحسية. وقد أضاف الله جل وعلا البيت إلى نفسه فقال: وطهر بيتي، وما ذاك إلا لمكانته ومنزلته. والقاعدة أن الذوات إذا أضيفت إلى الله جل وعلا فهذه إضافة تشريف، وليس ذلك لكونها صفة من صفاته. ثم بين أن هذا البيت قد أمر بتطهيره من أجل أن يتمكن العابدون من العبادة فيه، فالطائفون يطوفون به والعاكفون يقيمون عنده والمصلون يتقربون إليه بالركوع والسجود. فمن يؤدي هذه الأعمال هم أعلى الخلق وهم الفضلاء وهم الذين يقدمون طاعة الله على طاعة غيره، وهم الذين يتقربون إليه سبحانه بأن يفدوا من المواطن البعيدة من أجل عبادته، ومن ثم كان لهم الحق ولهم الإكرام فيطهر البيت من أجلهم. ومن أنواع التطهير أن تبعد عنه الأصوات المرتفعة التي تشوش على العابدين. وقد